بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا مرحبا بكم. لا يزال حديثنا في مقرر طرق التدريس الخاصة المقررة على طلاب وطالبات كلية الشريعة في المستوى الثامن. هذه هي الحلقة 14، المحاضرة 14 من محاضراتنا في هذا المقرر، ولا يزال حديثنا حول التدريس وطرق التدريس الخاصة المتعلقة بتدريس العلوم الشرعية. ونحن تحدثنا في لقاءات سابقة وفي محاضرات سابقة عن التخطيط بداية، وكيف أن المعلم لابد أن يخطط لدرسه وأن يعد تحضيرا ذهنيا وكتابيا ملتزما بالأهداف الخاصة والعامة والأهداف السلوكية الإجرائية. ومن ثم تحدثنا عن مهارات التدريس وأسس طريقة التدريس الناجحة، وثم تحدثنا عن إدارة ما يتعلق بإدارة الصف، وكيف أن تكون إدارة الصف فاعلة حتى تتحقق الأهداف. تحدثنا عن التقويم وأنواعه، وعن الوسائل التعليمية والتقنيات، وعن الأنشطة التي يمكن أن يستخدمها المعلم معلم العلوم الشرعية. ثم تحدثنا عن إدارة الصف وما يدور في إدارة الصف ومجريات الدرس. ونتحدث اليوم عن التمهيد باعتباره الخطوة الأولى من الخطوات العملية لطريقة التدريس، أيا كانت هذه الطريقة. معلم العلوم الشرعية حينما يبدأ درسه ويكون محضرا له وموزعا كما قلنا الزمن بشكل متساو جيد، كل خطوة من خطواته التدريسية في زمن محدد. نبدأ بالخطوة الأولى التي ينبغي أن يبدأ بها المعلم في كل درس، يبدأ بالتمهيد. وهناك قبل التمهيد ما يسمى التهيئة، وهذه ليست لها علاقة بالدرس بطريقة مباشرة، إنما تتعلق بإدارة الصف. والتهيئة يقصد بها، وهي التي تسبق التمهيد، أن التهيئة أن يهيئ الطلاب ويهيئ البيئة الصفية لدرسه الذي سيقوم بتدريسه، أيا كان هذا الدرس، سيكون درس توحيد أم حديث أم فقه أم قرآن الكريم أم التفسير أم الفرائض أم غيره من مواد العلوم الشرعية. فالتهيئة تقصد أن يجهز السبورة، يتأكد من أن الطاولات الطلاب بشكلها الصحيح، وأن الطلاب كلهم حاضرون، ويهيئ الطلاب للمادة بحيث يذكرهم بأنه هو معلمهم وهو معلم العلوم الشرعية، وأن هذه هي المادة، مادة التوحيد مثلا، وحتى يفتح كما يقال الطلاب في أذهانهم صفحة جديدة لها علاقة بهذا الأستاذ ومادته، ويهيئ القالب المناسب لكي يصب فيه المعلم بالمشاركة مع الطالب بالمشاركة مع الطلاب في سير هذا الدرس وخطواته. ثم ينتقل مباشرة، قد لا يأخذ التهيئة وقتا طويلا، وهذا يخضع لموقع الحصة، هل هي في البداية في المنتصف في النهاية. المهم حينما يتأكد المعلم أن الفصل الدراسي أو الصف الدراسي مهيئا، يبدأ بمجريات الدرس. والخطوة الأولى التي يبدأ بها هي التمهيد، والتمهيد هو التوطئة للدرس، تهيئة الطلاب لهذا الدرس. كيف يكون التمهيد؟ وما الزمن المخصص للتمهيد؟ الزمن المخصص للتمهيد عادة يختلف، إذا كانت هل هذا الدرس جديدا أم هذا الدرس مرتبط بما قبله، هل هذا الدرس هو له ارتباط بدروس سابقة سبق أن درسها الطالب، هل هذا الدرس سيكون مدته ساعة كاملة هي 60 دقيقة أم 45 دقيقة. المهم أن زمن التمهيد ينبغي أن لا يطول، إذا كان حصة مثلا 45 دقيقة ممكن أن يكون التمهيد مدة 5 دقائق 4 دقائق 6 دقائق، المهم أنه لا يتجاوز ذلك كثيرا حتى لا يطيل المعلم في التمهيد. التمهيد هو توطئة وتهيئة للدرس، تهيئة ذهنية، تهيئة عقلية فكرية ارتباطية بنائية بالدرس الذي سيقدمه المعلم. كيف يكون التمهيد؟ التمهيد أولا لابد أن يكون مشوقا، لابد أن يكون التمهيد مشوقا جاذبا مثيرا مهيئا للدرس بشكل منطقي، ولا ينبغي أن لا يطول التمهيد ولا أن يستطرد المعلم بالتمهيد حتى لا يشتت أذهان الطلاب. ربما يكون التمهيد عن طريق سؤال أو تساؤل كما يقال، حينما يقول أتدرون ماذا؟ ما هذا؟ أتدرون كيف يمكن أن نقضي على كذا؟ أتدرون ما أهم كذا؟ أتدرون ما هي القضية المهمة التي نحتاجها؟ أتدرون تساؤلات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ هذا تساؤل لكن تمهيد. أو يقول سنتحدث عن موضوع يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو من المواضيع التي أتدرون ما هو؟ تهيئة للدرس. ربما يكون عن طريق سؤال أو تساؤل، ربما يربط الدرس بالدرس القديم الذي يسبقه، حينما يقول المعلم تحدثنا ماذا تحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان الصلاة، لكن الصلاة ليس لها فقط أركان، ربما يكون لها أشياء أخرى، فنحن حينما تحدثنا عن أركان الصلاة ما هي أركان الصلاة؟ ممكن يسأل طالب أو طالب أو يذكرهم، ثم ينتقل يقول سننتقل إلى شيء لا تبطل الصلاة إذا وجد، سنتحدث عن واجبات الصلاة، ثم يبدأ يتحدث عن الواجبات ويستخدم الطريقة سواء طريقة الإلقائية أو طريقة التعلم التعاوني أو حل المشكلات أو أي طريقة يستخدمها المعلم تكون مناسبة لهذا الدرس. تذكير الطلاب بالدرس السابق حتى يبني عليه الدرس الجديد هذا شيء جيد، خاصة إذا كان الدرس له ارتباط، مثلا أخذ الأركان ثم الآن سيأتي يأخذ الشروط، أخذ الأركان والشروط الآن سيأخذ السنن، أخذ مثلا الصوم سيأخذ الحج، في ترتيبات يعني تدخل مثلا ضمن أركان الإسلام، فهو تبقى له الآن أخذ الصوم ثم الآن سينتقل إلى الحج كترتيب منطقي لأركان الإسلام، فيربط الدرس بما قبله. أحيانا التمهيد يكون جيدا إذا كان ربط بالواقع بالحياة الواقعية، حينما يتحدث مثلا عن ربما يكون ربما أقول نفترض أنه حدث لا سمح الله زلزال في الأمس أو قبل كم أيام معدودة، ثم يقول أتذكرون ما الذي حدث؟ قالوا نعم حدث زلزال، ماذا كيف يحدث هذا الزلزال هذه الزلازل كيف تمهيدا بسيطا، ثم يقول سنتحدث اليوم عن تفسير سورة ذكر فيها الزلزال، ذكرت فيها زلزلة ولكنها ليست كالزلزلة، ثم يتحدث عن تفسير هذه السورة. ربما يكون أيضا ربط الطلاب بحدث حصل، حدث اقتصادي أو حدث اجتماعي أو حدث سياسي أو حدث عالمي حدث، ويعرف أن الطلاب أو غالبية الطلاب يعون هذا الحدث فيربطه بدرسه بالدرس الذي، أو ربما يأتي بقصاصة من الجريدة مثلا مكتوب فيها القبض على ساحر معه طلاسم سحرية، ثم يقول اقرأوا هذا الخبر أو يقرأ عليهم هذا الخبر، ثم يقول سيكون حديثنا اليوم عن السحر وعن حكم السحر وعن أنواع السحر وعن، ثم يبدأ بالدرس يتسلسل فيه. أيضا ممكن أن يكون التمهيد عن طريق القصة، إما أن يذكر لهم قصة تاريخية معروفة أو يذكر لهم قصة واقعية أو يذكر لهم قصة من عنده، المهم أن هذه القصة لها ارتباط بالدرس كهيئة للدرس ولها ارتباط أنها تهيئ للدرس. ربما يكون التمهيد عن طريق عرض عن طريق شريحة من بالطريقة الباوربوينت، عرض جدول أو عرض رسم كاريكاتوري أو عن طريق نسب وأرقام أو عن طريق جدول فيه معلومات أو عن طريق صورة معينة يعرضها سواء عن طريق الحاسب أو عن طريق عرض اليدوي. أو يريهم مشهدا متحركا تلفزيونيا متحركا لمدة دقيقة، ثم يقول ماذا تلاحظون، ما هي الأخطاء الموجودة، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم سنتحدث عنه. ربما يأتي بحدائق مثلا، تكون هذه الحدائق أعزكم الله فيها بقايا قاذورات، بقايا ناس جلسوا فيها، ثم يأتي بصورة للخلاء للبر مثلا وفيها أيضا نفس الشيء، ويأتي ثم يقول سنتحدث عن النظافة وحديثنا اليوم حق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ يتحدث إذا كان الموضوع آية قرآنية أو حديثا شريفا. ربما يأتي المعلم بأشياء تستثير الطلاب تجعلهم يتساءلون، ربما يأتي بربطة مثلا، ربطة قماش أو حلقة بلاستيكية مثلا، أو سبحة مثلا، ثم يقول ما رأيكم بهذه، أتدرون ما هذه، ثم هذه يضعها بعض الجهلة على رقاب أبنائهم لتحميهم من العين، هذه تسمى كذا، ثم يبدأ يتحدث في العقيدة أو في درس التوحيد عن خطر التمائم، ويأتي بالأحاديث ويأتي بالآيات ويأتي بالأدلة وكلام العلماء عن أحكام عن حكم من استخدم هذه الأشياء. التمهيد مهارة تدريسية لا يجيدها إلا المعلم الماهر، لأن التمهيد هو الوسيلة التي تجذب الطلاب وتجعلهم مرتبطون معك ومتهيئون، وتجعل الدرس مشوقا وتجعل الدرس يمشي بطريقة منطقية منظمة. المعلم الجيد هو الذي يفكر في التمهيد المناسب، هو الذي يغير، لا يلتزم بطريقة واحدة من طرق التمهيد، إنما يغير على حسب الدرس، لأنه إذا التزم بطريقة واحدة بلا شك سيصاب الطلاب بالملل، وحينما يتكرر عليهم الشيء ربما لا ينتبهون له أو لا يعيرونهم أي انتباه. لكن المعلم الجيد هو الذي يفكر دائما بأنه يأتي بطريقة يعني أسلوب جديد في التمهيد، ويفكر في درسه ويفكر في التمهيد المناسب لدرسه. أيضا حينما نقول الدرس عبارة عن بناء، عبارة عن تمهيد ومقدمة ثم عرض للدرس ثم خاتمة، الخاتمة تسمى الغلق، غلق الدرس، لكن هذا الغلق دائما لابد أن يكون مرتبطا بالتمهيد، بحيث أن يكون البناء بناء الدرس متماسك بناء قويا، بدأ بتمهيد وانتهى بالغلق، فيكون الدرس فيه تماسك وفيه قوة، نضمن أو يضمن المعلم بأن هذا الدرس سيكون أكثر ثباتا عند المتعلم، وسيستطيع أن يتذكره ويستطيع أن يطبقه ويستطيع أن يستذكر مجريات، يستطيع أن يطبق المهارات الموجودة فيه. الغلق هو ختام الدرس، والختام لابد أن يكون يتناسب وقته الزمني مع المقدمة، بمعنى إذا كانت المقدمة أخذت من المعلم 5 دقائق، الخاتمة أو الغلق يكون 5 دقائق. والغلق أيضا مهارة تدريسية، ربط شتات الموضوع، تلخيص الدرس بعبارات أو بجمل أو بكلمات أو بتطبيق معين يكون غلقا للدرس، بمعنى أن الدرس الآن انتهى، ودائما الغلق يكون نهايته مع نهاية الحصة، وهذا يأتي في التخطيط، بحيث أن المعلم يوزع الدرس مجريات الدرس بطريقة منظمة، وبالتالي فإن الغلق يكون ينتهي بالوقت المحدد بنهاية الحصة. الغلق ممكن أن يكون من المعلم، يلخص المعلم، وممكن أن يكون من طالب أو مجموعة من الطلاب، لكن الغلق الجيد هو الذي يكون فيه تعاون فيما بين المعلم وبين طلابه في الوصول إلى رسم صورة ملخصة تظهر فيها عناصر الدرس بشكل جيد وأبرز الأشياء التي ذكرت في الدرس أو القاعدة إذا كان هناك قاعدة أو القانون أو المفهوم أو النظام الذي تحدث فيه المعلم أو ذكره بمشاركة الطلاب أثناء الحصة. ربما يكون الغلق شفهيا وربما يكون مكتوبا، ربما أنه يأتي المعلم بأن يضع يعرض أمامهم مع شريحة الباوربوينت أو على السبورة بحيث تكون غلق الدرس مكتوبا بعبارات كما قلنا مركزة موجزة تعطي ملخصا عاما للدرس، تربط كما قلنا شتات الدرس. هذا الغلق كما ذكرنا لابد أن يكون أيضا ممهدا للدرس يليه إذا كانت الدروس بينها ترابط. بعض المواضيع يكون بينها ترابط، يكون بينها علاقات منطقية بحيث أنه انتهى لهذا الموضوع، ففي الغلق بعدما يغلق أيضا يعطي إشارة بأن هذا الدرس أيضا له تكملة أو له هناك جزئية أخرى لم تكتمل في هذا البناء سوف يكون في دروس قادمة. فمثلا حينما كان الدرس عن الصوم، بعدما يأتي غلق الدرس عن الصوم يهيئ بأن يتبقى لنا، هذا هو الركن الرابع، يتبقى علينا الركن الخامس وهو الحج، إن شاء الله سيكون هو محور حديثنا في المحاضرة القادمة أو في الدرس القادم. كما في الأشياء المنطقية، حينما نضرب مثالا على معلم حتى تتضح المنطقية، معلم الحساب أو معلم الرياضيات المنطق أنه يبدأ لهم في الجمع ثم ينتقل إلى الطرح ثم ينتقل إلى الضرب ثم ينتقل إلى القسمة، فهو أيا كان موضوع الدرس إذا كان انتهى من الضرب فمعنى هذا أنه في الغلق يشير إلى أنه يتبقى شيء إذا كان هناك عدد نريد أن نقسمه على عدة أعداد أو على عدد آخر، هذا ما يسمى القسمة وهو درسنا القادم إن شاء الله. هل هناك فرق بين الغلق وبين التقويم؟ نعم هناك فرق بين الغلق والتقويم، الغلق يأتي في الأخير، التقويم يأتي قبل الغلق. التقويم هو عبارة عن طرح أسئلة مرتبطة بالأهداف، الغرض من التقويم التأكد من مدى تحقق الأهداف الإجرائية السلوكية التي رسمها المعلم ودونها في كراسة التحضير وجاء من أجل تحقيقها. ولذلك دائما هناك سؤال أو سؤالان مهمان رئيسيان لا بد أن يطرحهما المعلم على نفسه في بداية كل حصة. السؤال الأول، لماذا أتوا؟ من يقصد؟ الطلاب. لماذا أتوا؟ هم الآن أمامي، لماذا أتوا؟ السؤال الثاني هو لماذا أتيت؟ يقصد نفسه، لماذا أتيت؟ إذن أنا أتيت لماذا؟ لتحقيق الأهداف التالية. إذن هم لماذا أتوا؟ أتوا لكي يتعرفوا ويفهموا ويطبقوا الأهداف التالية، فالأهداف لابد أن تكون مرتبطة وواضحة أمام عيني، وهي إجابة لسؤالين، لماذا أتوا ولماذا أتيت، حتى يسير الدرس بطريقة منطقية منظمة لا تخلو من العشوائية وتخلو من التخبط ويكون الدرس فيها متماسكا بنائيا واضحا. إذن الغلق يسبقه التقويم فيقوم بعملية طرح أسئلة على الطلاب ونشاطات يتأكد من خلالها من مدى تحقق الأهداف. فمثلا لو كان الهدف أن يعدد الطالب أركان الإسلام، كيف يكون التقويم؟ سيكون التقويم كم أركان الإسلام، أو يشير إلى طالب بعينه يقول عدد لي أركان الإسلام يشير إلى مجموعة من الطلاب عددوا لي أركان الإسلام، ما هو الركن الأول من أركان الإسلام، هنا تحقق الهدف. إذا أجاب الطلاب معنى أن هذا أن الطلاب الآن استطاعوا أن يعني يدركوا هذا الهدف ويتعرفوا على أركان الإسلام، فهم عددوا أركان الإسلام قالوا 5، فمعنى هذا أن الهدف تحقق. نفترض أن الهدف هو أن يتيمم الطالب بصورة صحيحة سليمة، إذن كيف يتم هذا؟ إذا كان هذا الهدف يتم في أنه يختار طالب أو أكثر من طالب عشوائيا، ممكن عشوائيا، ثم يقول له هذا هو الرمل، تيمم. فإذا تيمم الطالب بطريقة صحيحة سليمة معنى هذا أن الهدف تحقق. أما إذا أخفق الطالب فمعناه أن العملية التدريسية السابقة فيها خلل وفيها خطأ. وعلى حسب الهدف أن يطبق أن يقارن، هو كلها تكون في التقويم تقلب إلى أسئلة بحيث أنه يتأكد من مدى تحقق هذا الهدف عن طريق هذه الأسئلة التي سيطرحها. إذن هناك تمهيد وهناك غلق وبينهما عرض للدرس، وعرض الدرس بناء متكامل ينتهي بالتقويم حتى يتأكد من مدى تحقق الأهداف، يمشي بالدرس خطوة خطوة خطوة خطوة حتى يصل إلى التقويم، والذي من خلاله يتحقق المعلم من مدى أو يتأكد المعلم من مدى تحقق الأهداف. وذكرنا أن الغلق لابد أن يتناسب وقته الزمني مع التمهيد، وأن يكون تكون نهايته نهاية الغلق مع نهاية الحصة، بحيث لا يبقى وقتا بعد نهاية الدرس ولا ينتهي الدرس وأيضا المعلم لم يستطع أن يغلق الدرس بصورة واضحة، لأن الطلاب عادة حينما ينتهي الدرس قد يقومون قد يخرجون إذا كانت الحصة الأخيرة أو إذا كان هناك وقت للراحة، فهم يكون استعدادهم انتهى ويكونون يفكرون في الخطوة التي بعدها أو أين سيذهبون بعدها، سواء إلى الساحة أو سواء إلى منازلهم. بقي أمر مهم فيما يتعلق بالغلق، لابد أن يكون الغلق كما ذكرنا لابد أن يكون الغلق كما أشرنا ممهدا للدرس الذي قبله، ولكن أيضا في الغلق لابد أن يكون هناك تحفيز، فتحفيز للطلاب بأن يبحثوا أو يقرأوا أو يتساءلوا أو يسألوا عن الدرس الذي سيأتي، لأنه حينما يغلق المعلم درسه فهو بالتالي سيهيئ الطلاب للدرس الذي سيليه. ففي الغلق يكون إشارة إلى أن يتبقى أمر مهم، أو سيكون حديثنا في الدرس القادم أمر مهم من أمور نحتاجه في أمور حياتنا ونحتاج أن نطبقه ومناسب لنا في حياتنا اليومية لا نستغني عنه، يفيدنا في دنيانا وفي آخرتنا، يجعل الطالب على الأقل أن يذهب إلى الكتاب ويقرأ، يقرأ عن هذا الموضوع، ليس شرطا أن يفهم كل ما يقرأ، لكن على الأقل أنه يتهيئ للدرس، أنه يسأل والده ويسأل والدته، يذهب مثلا إلى موقع في النت ويبحث عن هذا الموضوع، يذهب إلى المكتبة يسأل زملاء السابقين. المهم أنه أنت أيها المعلم بذرت له فيه بذرة التشويق وبذرة الحماس لهذا الدرس الجديد، فهو بالتالي سيكون متهيئا له ويأتيك في الحصة القادمة وفي الدرس القادم وهو متهيئ ومتشوق للدرس الجديد. هذا ما تسنى عرضه في هذه المحاضرة، أرجو أن تستزيدوا من القراءة فيما يتعلق بالتمهيد والغلق حتى حينما تطبقوا بطريقة فاعلة. شكرا لكم وشكرا لإنصاتكم وتفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.